أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال يا رسول الله ألي هذه خاصة؟ قال بل لجميع أمتي. وهذه رحمة من الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمن والمؤمنة مطهرات ومكفرات على مدار 24 ساعة، وهذه من أجلها وأفضلها وأقواها الصلوات الخمس التي فرضها الله في الليل والنهار لتكون معينة للمؤمن والمؤمنة على محو الذنوب والسيئات. ولهذا ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوله أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول ذلك يبقي من درنه، يعني هل تظنون أنه يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، وهذا من فضل الله جل وعلا على المؤمنين، فمن حافظ عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا بشروطها وأركانها وواجباتها أداها بما يجب لها، ومن ذلك فعلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. من حافظ على هذه الصلوات الخمس معتقدا وجوبها طامعا في الثواب المترتب على ذلك فإن الله جل وعلا جعلها مكفرات، وهذه من الإعانة للمؤمنين على تجاوز هذه الذنوب والسيئات لأنها كثيرة. فالعبد منذ أن يستيقظ ويهب من فراشه إلى أن يأتي لينام وهو عرضة لاقتراف الذنوب والمعاصي عن طريق البصر، عن طريق السمع، عن طريق اللسان، عن طريق التفكير والشهوة فيما يفكر فيه إن حقق ما فكر فيه ونوى به. فإذا كان بهذه المثابة فهو بحاجة ماسة إلى إزالة هذه الذنوب والآثار ليبقى خفيف الظهر، فلعله يبغته الأجل فيجد نفسه مثقلا بالذنوب والمعاصي.